لا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم. الحمد لله لما تعرف الناس في وطار ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده الله عليه فتوح العارفين بالله منك عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك نجزي المحسنين. هذا مقدر ربنا الحمد لله. وكذلك نجزي المحسنين. السلام عليكم وبركاته. فردد ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم أفضل الصلاة والسلام. أي والله فتح الله عليك يا مولانا، الله يتقبل منك يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. أي والله وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى الله عليك يا مولانا، الله يتقبل منك يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على ماشي. فاستعاذه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له

ما شاء الله ما شاء الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا فأخرج إني لك من الناصحين. الله عليك الله عليك عليك يا مولانا أي الله الله والله العظيم الحياة دي لو تنفذ الدوار الشمال لو اتخذت الدوار الشمال كده هتبقى جميلة عملت ذكرى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني والسلام. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون